أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الله. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. إلهي الله عنك. سبحان الله اللهم صل وسلم اللهم صل على لا إله لما أخبر تعالى عن إرسال المنذرين إجمالا في قوله تعالى ولقد أرسلنا فيهم منذرين في الأمم الخالية أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. فصل بعد هذا أو ذكر بعد هذا شيئا أو بعض الرسل بعض من أرسلهم منذرين بعض من أرسلهم منذرين كنوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس ولوط هؤلاء ذكروا في هذه الآيات التالية. فقال سبحانه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نوح عليه السلام هو أول الرسل هو أول الرسل وهو الأب الثاني للبشرية لقوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. ولقد نادانا هذا ضمير الجمع الله تعالى يخبر بأن عبده ورسوله نوحا ناداه يدعوه ويستنصره إني مغلوب فانتصر إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. ناداه داعيا ومستنصرا ولقد نادانا. والله تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد الدالة على التوحيد لأنه واحد لا شريك له ويذكر نفسه كقوله تعالى إنني أنا الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ويذكر نفسه بصيغة الجمع إنا نحن نزلنا الذكر ولقد نادانا نوح. بصيغة الجمع تدل على العظمة فهو واحد لا شريك له وهو العظيم لما له من الأسماء والصفات والأفعال. فلنعم المجيبون ثناء من الله على نفسه الله يمدح نفسه لا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه سبحانه وتعالى وهو أهل الحمد وهو المستحق للحمد كله سبحان الله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون وفي هذا دلالة على أن الله أجاب دعاءه ونصره فنجيناه وأهله لما أرسل الله الطوفان على قوم نوح فجر الأرض عيونا وفتح أبواب السماء بماء منهمر. أرشد الله نوح قبل ذلك أن يصنع سفينة فصنعها، أوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا ويصنع الفلك. المقصود أن الله نجاه ومن معه في السفينة وأهله، ونجى أهله وأهله هم أولاده، بعض أولاده بنو عقل، أما زوجته وأحد أبنائه فهما كافران هلكا مع المهلكين، امرأته وله أولاد آخرون. يقول المؤرخون إنهم ثلاثة، ومنهم انتشرت البشرية بعد نوح. وقفينا على آثار، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. يقول تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. كرب عظيم، أي كرب؟ الكرب العظيم عندما فتحت أبواب السماء بالماء وفجرت أعين الأرض أصبح لا مهر إلا من عصمه الله. ولهذا يقول نوح لابنه الكافر لما قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الله نجيناه وأهله من الكرب العظيم. في الآية الأخرى يقول: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. جناه على من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. ذرية نوح عليه السلام هم الذين انتشروا بعد ذلك، فكل البشرية الآن من ذرية نوح، كل البشرية من ذرية نوح. جعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام، سلام على نوح. جعل له لسان صدق، جعل له الذكر الجميل، سل عليه السلام سلام على نوح. فنحن إذا ذكرناه نقول عليه السلام، عليه السلام، نعم عليه السلام، سلام على نوح في العالمين. هذا هو الذي تركه الله له وجعله له في الآخرين. نعم، سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا وعد بأن الله يجعل للمحسنين كل من كان محسنا جعل له لسان صدق، وجعله يذكر بالخير ويسلم عليه بحسب درجة إحسانه وإيمانه. لا إله إلا الله. إنه من عبادنا المؤمنين. الأنبياء كلهم من المؤمنين، الأنبياء كل إنه من عبادنا المؤمنين. وبعدما أخبر عن نجاة نوح، عن نجاة نوح وأهله وما أكرمه الله به، قال: